بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحريري في منظومته: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام. انتظر قوله في البيت الأول: الحمد لله. أقول، أعيد البيت الأول: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول. قوله بحمد ذي الطول شديد الحول، بحمد ذي الطول، الطول معناه الفضل والعطاء والغنى والسعة والقدرة، هذا معنى الطول. وقوله شديد الحول، الحول معناه القدرة والقوة فقط، الحول القدرة والقوة. نعم، تقرأ لي بعده. وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام. قوله سيد الأنام، الأنام يقال الأنام ويقال الأنام ويقال الأنيم بمعنى الخلق، أي سيد الخلق. نعم. وآله الأطهار خير آل. وآله الأطهار، الأطهار جمع طاهر، صفة مشبهة باسم الفاعل، جمع طاهر، وإن كان مجيء الصفة المشبهة باسم الفاعل على هذا الوزن ليس قياسيا لكنه قد يرد. نعم. احفظ كلامي واتبع مقالي يا سائلي عن الكلام. قوله هو الآن يدخل في صلب الكتاب، لكن المؤلف في ما تقدم أن قرأته الآن لم يذكر نفسه، من هو، من هو الحريري، ما ذكر، مع أن المتقدمين أو كثير من علمائنا المتقدمين إذا بدأوا في التأليف، سواء كان هذا التأليف نظما أو نثرا، يذكرون أسامي أنفسهم في البداية، كما فعل ابن مالك في الألفية فقال: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. وكذلك قال صاحب مراقي السعود: يقول عبد الله وهو ارتسما سما له والعلوي المنتمى. فيذكرون أسماءهم في أول النظم، والحريري ما فعل هذا، ولذا ينبغي أن نعرف به، ثم ندخل إلى ساح الشرح لكتابه. فمن هو الحريري وما هو كتابه؟ الحريري هو أبو القاسم، أو هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري. هذا الرجل ولد سنة 46 في بلدة تسمى المشان أو المشان، بالقرب من البصرة، إذن فهو بصري، وهو عربي المنتمى، عربي الأرومة والجرثومة، لأنه ينتسب إلى ربيعة الفرس، اسم قبيلة ربيعة الفرس. وربيعة الفرس هذا اسم قبيلة، أو أبو قبيلة، وهو رجل من نزار ابن معد ابن عدنان، وإنما سمي ربيعة الفرس لأنه أعطي من مال أبيه الخيل، وكان له أخ اسمه مضر، فأعطي ذلك الأخ الذهب من مال أبيهم، فسمي هذا الأخ مضر الحمراء. فهذا الرجل أي الحريري يلتقي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نزار فما فوق، نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان أبو العرب المستعربة، والرسول صلى الله عليه وسلم منهم. فالحريري على هذا من العرب المستعربة، لكن نزار ومعد وعدنان من الآباء الأعلين للنبي صلى الله عليه وسلم، وآباؤه من الأدنى من عبد الله إلى عدنان، هؤلاء محفوظون في علم النسب، وهم يبلغون 21 أبا كما أشار إلى هذا بعضهم فقال آباء سيد الورى على رتب، أي مرتبون من أدنى إلى أعلى. آباء سيد الورى على رتب هو ابن عبد الله عبد المطلب وهاشم، عبد مناف بن قصي ابن كلاب، مرة كعب لؤي، وغالب بن فهر بن مالك، والنضر قل كنانة كذلك، خزيمة مدركة إلياس، ومضر نزارهم قياس، ثم معد بعده عدنان، وبعد ذاك اختلف الأعيان. وبعد ذاك اختلف الأعيان أي من فوق عدنان من الآباء لم يتفق أهل العلم بالنسب عليهم، ولذلك من بعد عدنان من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتمد عليه. وهذا ما أشار إليه أيضا صاحب قرة الأبصار في سيرة النبي المختار، والنسب المختار محفوظ إلى عدنان بالإجماع عند الفضلاء. فالحريري على هذا عربي الأصل، عربي الأصل، وإنما قيل له الحريري لأنه كان يبيع الحرير أو يشتغل فيه يعمل فيه يبيعه، فسمي الحريري. وهو اشتهر بالأدب، ما يسمونه الأدب اشتهر بهذا كثيرا، لا سيما بعد وضع كتابه المعروف بالمقامات، يسمونه المقامات الحريرية، مقامات الحريري. هذا الكتاب نال الحريري به شهرة واسعة، حتى قال فيه العلامة الزمخشري، وهذا كان معاصرا للحريري، قال فيه في هذا الكتاب الذي هو المقامات: أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته، إن الحريري حري بأن تكتب بالتبر مقاماته. لكن هذا القسم من الحريري ليس من الزمخشري ليس بصحيح. القسم الذي هو عطف مشعر الحج وميقاته على الله، فهذا قسم من المخلوق لمخلوق، وهذا لا يجوز. إن الله سبحانه وحده هو الذي له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لا أن يقسم مخلوق من بني آدم بمخلوق آخر كما فعل الزمخشري. إلا أن هذه طريقة سلكها بعض الأدباء، يقسمون بغير بالمخلوق. هذا وقع من العرب الفصحاء في الجاهلية، لكن إذا جاء الإسلام فلا ينبغي أن نتبعه في هذا، لأن الإسلام لما جاء هذب الأمور. فالذي يكون مسلما لابد أن يتبع ما قرره الشرع لا أن يخالفه. فهم يتبعون المتقدمين، بعض الأدباء يتبعون المتقدمين في القسم بغير الله بل بالمخلوق، كما حصل من الزمخشري الآن، وكذلك حصل من أديب شنقيط الكبير محمد بن حنبل الحسني الشنقيط رحمه الله. هذا فعل مثل ما فعل الزمخشري، فيقول: بل يمينا بواردات البطاح يتبارين ضمرا كالقداح بعد ليل سرينه بعد يوم تصل الهجر بانسلاب الرواح أفتأ الدهر هاجرا للغواني ووصولا للكتب والألواح. هذا أيضا قسم ليس بجيد، لكن الذي يظهر أنهم تبعوا العرب الفصحى في أساليبهم، وذلك أنهم كانوا يفعلون هذا كثيرا في الجاهلية، كما حصل هذا من زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي في معلقة المشهورة، حيث يقول: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. هذا من رجل جاهلي، فهذا على طريقتي، لكن المسلم ينبغي أن يكون مسلما. فالزمخشري أشار إلى ما في المقامات هذه من قيمة، وكذلك غيره. وأذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو بعد في القرن السابع وكذا، ذكر أشار إلى المقامات حتى قال: ووضع الحريري مقاماته على لسان الحارث بن همام، على جهة المدح له ما ذمه. إذن فهذا كله يدل على أن الحريري اشتهر بهذا الكتاب. والحريري سمى كتابه ملحة الإعراب، ملحة الإعراب. فماذا يعني به الحريري؟ ماذا يعني بملحة الإعراب؟ الملحة معناه القطعة المستحسنة من الحديث، إذ يقال قولا جاريا على قانون اللغة: ملح فلان الحديث يملحه ويملحه من بابي منع وضرب، إذا أتى به على قدر يستحسن من الإيجاز وفيه ملاحة ولطافة. فيقال للحديث في هذه الحالة ملحة، وملحة على وزن فعلى من أوزان اسم المفعول للفعل الثلاثي المتعدي، كما معنا هنا الآن. فملح متعد، فملح جاء اسم مفعول من هذا الفعل الثلاثي المتعدي. وهذا له نظائر في كلام العرب، فيقولون: مضغة اسم مفعول لمضغ المتعدي، وكذلك الصرعة اسم مفعول لصرع المتعدي، صرعة بمعنى مسروع. وقد أشار العلامة الحسن ابن زين القوناني الشنقيط رحمه الله إلى هذا الوزن في طرة لامية الأفعال بقوله: وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. فقوله وفعلة لاسم مفعول المحل الشاهد، وفعلة اسم مفعول. وقوله بعد ذلك: وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل، أي أنك إذا فتحت مكان السكون من فعلة فقلت فعالة صار اسم مفعول، نحو قولك مثلا صرعة، صرعة هذا اسم فاعل، لأنك فتحت محل السكون عند اسم المفعول فصار اسم فاعل بقولك صرعة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالصرعة، أي بالذي ليس الشديد بالذي يغلب الناس ويصرعهم كثيرا، فهو يفعل الصرع كثيرا بالناس، هذا ليس بالصرعة. ولذلك ومنه أيضا كذلك قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، فهمزة لمزة اسما فاعلين لهمز ولمز، همزه اغتابه، ولمزه ذكره لما رآه مثلا عابه أو ذكر عيبا له بصوت خفي. إذن فاللمزة الذي يفعل هذا كثيرا بالناس، والهمزة الذي يفعل هذا بالناس كثيرا. ولو قلت في غير التنزيل همزة لمزة صار اسم مفعول للشخص الذي يفعل به ذلك، لأنك سكنت العين وهكذا. إذن فملحة من عنوان الكتاب ملحة الإعراب معناه القطعة المستحصلة من الإعراب. وما هو الإعراب؟ ما هو الإعراب الذي أعطانا قطعة منه الحريري؟ ما هو الإعراب؟ الإعراب في اللغة الإصاح والبيان، هذا معناه اللغوي. والمراد به في الاصطلاح هو فن النحو، هو فن النحو، وهو مقصود الحريري به في هذا العنوان. وعليه فالألف واللام أو فأل في قوله الإعراب، ملحة الإعراب، أل هذا للعهد، وذلك لأن المعهود من الإعراب أو في الإعراب من مثل الحريري في هذا المقام هو فن النحو. والنحو وظيفته الإفصاح عن ضبط أواخر الكلمات في التركيب بالحركات الدالة على المعاني المتواردة على هذه الكلمات. فمثلا الضمة قد تأتي به مثلا في آخر محمد من قولك فهم محمد الدرس، فتفصح هذه الضمة الإعرابية في آخر محمد عن معنى الفاعلية الواردة على لفظ محمد في هذا التركيب. وكذلك تفصح الفتحة الإعرابية في آخر الدرس من هذا التركيب، تفصح هذه الفتحة الإعرابية عن معنى المفعولية الواردة على الدرس في هذا التركيب، وهكذا دواليك في التراكيب العربية. ولذلك سمى إمام البلاغيين الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز سمى هذه المعاني بمعاني النحو. فنظم الكلمات العربية في صنف الكلام العربي يأتي هذا النظم على كيفيات مختلفة، على كيفيات مختلفة، واجبة وجائزة وممنوعة تقتضيها معاني النحو أولا. ويفسر هذه الكيفيات النظمية ويوضحها ويفاضل بينها علم البلاغة ثانيا. فالخلاصة أن علم الإعراب من علوم الشرع، علم الإعراب من علوم الشرع. ومن فوائد هذا العلم وأهميته ما ذكره الإمام مكي بن أبي طالب القيسي من علماء القرن الرابع الهجري في كتابه مشكل إعراب القرآن عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال مكي رحمه الله وله النظائر، أي لهذا القول من الله له النظائر في الكتاب، ومن هذه النظائر قوله جل شأنه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ومن النظائر أيضا قوله جل شأنه أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، كما في سورة المؤمنون. ومن هذه النظائر أيضا قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال رحمه الله وكلها، أي النظائر هذه كلها يدل على الحظ في طلب معاني القرآن والبحث عن فوائده وأمثاله وتفسيره ومضمراته وعجائب مراداته وأحكامه وناسخه ومنسوخه في أشباه لذلك من علومه التي لا تحصى. وكل ذلك لا سبيل إلى الاطلاع على حقائقه إلا بمعرفة إعرابه وتصرف حركاته وأبنيته. هذا كله كلام مكي رحمه الله. وجاء بعد مكي في العصور المتأخرة الإمام ابن هشام الأنصاري، وكان من المتضلعين المتحققين في علم العربية، فأشار إلى مثل ما ذكره مكي تماما، وذلك في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، فقال ما نصه: أما بعد حمد الله على إفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، فإن أولى ما تقترحه القرائح وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل، فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية. والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية، وأصل ذلك علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب. هذا انتهت جواهر ألفاظه رحمه الله. وقوله أخيرا الهادي إلى صوب الصواب، الصوب هي الجهة، أي إلى جهة الصواب. فهذا هو المقصود من الإعراب من هذا العنوان. والآن نشرع في شرح كلام الحريري. يا سائلي عن الكلام المنتظم، قوله يا سائلي عن الكلام المنتظم، الكلام المنتظم يقصد بالمنتظم المركب، أي الكلام المركب. نعم. حدا ونوعا وإلى كم ينقسم؟ حدا ونوعا وإلى كم ينقسم؟ حدا هذا تمييز، أي حد الكلام، أي تعريفه. ونوعا أي نوع الكلام، لكنه يقصد به نوع ما يتركب منه الكلام، أي أجزاء الكلام، ما أنواعه، ما أنواع هذه الأجزاء. هذا المقصود بقول نوعا كما سيتبين فيما بعد. اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول. قوله وافهمه فهم من له معقول، معقول هنا بمعنى عقل، معقول فافهم فهم من له معقول أي فهم من له عقل. فأتي بمفعول على فأتي بمعقول على زينة مفعول وهو مصدر، وذلك أن بعض المصادر يأتي على زينة مفعول. وقد علل هذا المجيء للمصدر على وزن مفعول ابن سيدة الأندلسي بأن المصدر مفعول في المعنى، المصدر في المعنى مفعول به، مفعول، ولذلك أمكن أن يأتي المصدر على شكل مفعول. هذا تعليل ابن سيدة. ومعنى ذلك، معنى قوله إن المصدر مفعول، أنك إذا قلت ضربته، ضربت الشيء ضربا مثلا، هذا الضرب مفعول منك يقع على شيء آخر، فهو مفعول، فالضرب مفعول. فابن سيدة علل مجيء المصدر على زينة مفعول بهذا، وله وجاهة. نعم. باب الكلام. باب الكلام. حد الكلام ما أفاد المستمع. قوله حد الكلام ما أفاد المستمع يقصد بالحد هنا التعريف، ها، وإلى الحد في اللغة هو المنع، هو المنع. تقول حددته أي منعته، كما في قول المتنبي إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القراء وعن الترحال محدود أي ممنوع. فالحد لغة المنع، ويطلق على التعريف لأن التعريف يجمع الشيء الداخل فيه، أي يجمع المعرف، أفراد المعرف يجمعه، ويمنع من دخول ما ليس في المعرف، ما ليس في المعرف يمنع دخوله، فلذلك يقال الحد. إلا أن الحد أيضا في اصطلاح العلماء يطلق على التعريف التام. نعم. نحو سعى زيد وعمر متبع. أيوة، نحو قوله حد الكلام ما أفاد المستمع، ما أفاد المستمع فائدة يحسن السكوت عليها، هذا هو الكلام، هذا تعريف الكلام. فما أي الذي أفاد المستمع هذا فائدة يحسن السكوت عليه، يحسن السكوت عليها، هذا هو الكلام. ويفهم من هذا أن ما لا يفيد المستمع فائدة يحصل السكوت عليها لا يقال له كلام. فمثلا إذا قلت الآن جاء محمد، مثلا جاء محمد، هذا كلام تركب من جاء ومحمد، لأن المستمع يكتفي به ويستفيد منه ولا يحتاج إلى مزيد ولا شيء. نعم المزيد درجات، لكن لا يحتاج إلى مزيد على سبيل اللزوم، فهذا يقال له كلام. أما إذا قلت إن جاء محمد ليس قبله شيء وليس بعده شيء، فهذا لا يقال له كلام لبتر الجواب، فالمستمع يحتاج للإكمال، فهذا لا يقال له كلام، وقد يقال له كلم. إن جاء محمد، إن كلمة وجاء كلمة ومحمد كلمة، فيجوز أن تقول هذه كلم أو تقول قول، لأن القول عام. إذن فالكلام ما أفاد المستمع فائدة يحصل السكوت، يحصل السكوت عليها. وهذه الإفادة التامة لا يكون بالكلام إلا إذا كان الكلام جملة فعلية أو جملة اسمية. هذا أصل الكلام في لغة العرب، الجملة الفعلية تتركب إما من فعل وفاعل، أو إما من فعل ونائب فاعل، أو إما من مبتدأ وخبر. هذه الثلاثة أصول الكلام في لغة العرب. وقد يدخل بعض الطوارئ على هذه الأصول ولا يخرجها عن كونها أصولا، فهذه أصول الكلام. وقول المصنف في المثال يدل على هذا، إما أن يكون من فعل وفاعل أو جملة اسمية أو فعلية. مثاله اقرأ: نحو سعى زيد وعمر متبع أو متبع، كلاهما صحيح. نحو سعى زيد، هذه جملة فعلية، سعى فعل وزيد فاعل. وعمر متبع، هذه جملة اسمية، عمر مبتدأ، ومتبع أو متبع هذا خبر. نعم. ونوعه الذي عليه يبنى، ونوعه الذي عليه يبنى، نوع الكلام، نوع الكلام. لكن التحقيق أن المراد بالنوع الكلام إنما هو النوع لأجزاء الكلام، أي أسماء الكلام أو أسماء أجزاء الكلام، لأن الكلام عبارة عن مجموع أشياء، لأن الكلام لا يكون من لفظة واحدة بل يتركب من عدة أشياء، إما أن يتركب من عدة أشياء كتركب البيت، فلا تقل للبيت بيت إلا إذا وجدته قد تركب من جدارين أو أربعة ومن سقف ومن باب ومن نافذة، فهذا كله يقال له بيت. ثم إذا جئت إلى هذه الأجزاء فستقول هذا باب، هذه نافذة، هذا سقف، هذا كذا. إذن فالآن هو يريد أن يبين أسماء أجزاء الكلام إذا حصل الكلام، ما أسماء هذه الأجزاء للكلام؟ هذا هو المراد بقول نوعه، وأعاد الضمير للكلام، فيكون الظاهر أنه نوع الكلام، والكلام ليس له نوعان، خبر وإنشاء، وهو لا يقصد هذا هنا، إنما يقصد أجزاء ما يتركب منه الكلام، أو أجزاء يقصد أجزاء الكلام وأسماء هذه الأجزاء كما سيتبين. نعم. اسم وفعل ثم حرف معنى، ثم حرف معنى، أو ثم حرف معنى، لا بس ثم حرف معنى أو بالإضافة ثم حرف معنى، تسمع هذا صحيح. اسم وفعل بدأ بالاسم، أي إذا وجدت كلاما فانظر في هذا الكلام وفتش عن أجزائه، فستجد أن بعض الأجزاء يقال له اسم، هذا معناه، وستجد أن البعض الآخر أو بعض الأجزاء يقال له فعل، وكذلك تجد ثالثا من هذه الأجزاء يقال له حرف. الكلام العربي كله لا يخرج عن هذه الثلاثة في التركيب. لو رجعت للكتاب والسنة أو إلى كلام العرب الفصحاء وكلام العلماء تجد هذه الأشياء الثلاثة فقط لا غير لتركب الكلام. إذن فما هو الاسم؟ الاسم ما دل، أي كلمة في اصطلاح النحاة، ما دل، أي كلمة دلت على معنى في نفسها ولم يقترن بزمان. تقول مسجد مثلا، هذه الكلمة دلت على معنى نعرفه ولا زمان داخلا في هذا المعنى، وإن كان لابد من زمن للمسجد يكون فيه وكذلك المكان، لكن من جهة اللغة الكلمة لا تدخل، هذه الكلمة لا يدخل الزمان ولا المكان في هذه اللفظة، هذا هو الاسم. والاسم بهذا التعريف لا يخرج عن شيئين أصالة، إما أن يكون هذا الاسم اسم ذات يملأ حيزا من الفراغ، كأن تقول كأس ملأ حيزا من الفراغ، أو جهاز مثلا ملا حيز من الفراغ وهكذا، فالأسماء كثيرة جدا. أو أن يكون الاسم اسم معنى، واسم المعنى هو المصدر، فالمصدر كالذهاب والانطلاق والجلوس والقراءة والنظر والأكل، هذه المصادر وتسمى أسماء المعاني. فالمصدر وهو اسم المعنى كسيم اسم الذات، في أن كل منهما هو الاسم على الحقيقة، أو هو الاسم القوي في الاسمية، لأن هناك أسماء أخرى قد يقال لها اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشابهة للفاعل، أفعل التفضيل، هذه في الحقيقة أسماء مقيدة وليست أسماء مطلقة قوية في الاسمية. ولذلك اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع، واسم المفعول كذلك. إذن فالاسم إذا أطلق عند النحاة اسم، فإنه ينصرف إلى اسم الذات أو اسم المعنى، وهذان يسميان اسمين جامدين، فهذا هو المراد بالاسم. نعم. باب الاسم. لا ايش بعده؟ وايش؟ وحرف ثم حرف معنى. لا، قبل الحرف فعل. ذكر الفعل. اسم وفعل ثم حرف معنى. اسم وفعل. الآن الفعل هذا نوع من أنواع أجزاء الكلام إذا تركب. فالفعل هو الحدث، تقول فعلت الشيء أي أحدثته، أي حدث كان يقال له فعل. هذا الفعل معناه هي الكلمة الدالة على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، فهذا هو الفعل. والزمان إنما يعرف من صيغة الفعل، تقول مثلا جلس، فجلس فعل دل على معنى، هذا المعنى هو الجلوس، لكن هذا الجلوس اقترن بزمن قد مضى، دل على مضي هذا الزمن صيغة الفعل. تقول وتقول يجلس، يجلس فعل له معنى وهو الجلوس، الجلوس هذا متحد وهو المصدر، وذلك أن المصدر أحد مدلولي الفعل، لأن الفعل يتركب من حدث وزمن. إذن فالحدث هو المصدر، يقترن بالمصدر الزمن بدلالة صيغة الفعل عليه. وهكذا تقول اجلس، اجلس فعل فيه الجلوس، لكن زمن الجلوس مستقبل، دلت الصيغة على هذا الزمن، فهذا هو الفعل. هذا الثاني من أنواع ما يتركب منه الكلام. والثالث أشار إليه بقوله ثم حرف معنى، إن أضفته صحيح، أي حرف معنى، الإضافة تكون إلى أدنى ملابسة، أي أن الحرف لما كان له معنى أضيف إليه، ومعنى ذلك أن الحرف ذو معنى، وهذا في الحقيقة تعريف، وإن كان صحيح أن له معنى، لكنه تعريف جامع غير مانع، جامع لأن القسيمين الفعل والاسم لهما معنى، فجمعهما هذا التعريف. وغير مانع لأنه لم يمنع من دخول القسيمين الفعل والاسم لهذا الجمع المومى إليه، فيكون التعريف للحرف بأنه ما له معنى يكون تعريفا جامعا غير مانع. رأيت. لكن قوله هذا حرف له معنى أخرج شيئا، منع دخول شيء، وهو ما يقال له حرف وليس له معنى كأحرف الهجاء. فهذا تقول الألف حرف، الباء حرف، التاء حرف وهلم جرا، لكنها أحرف ليست لها معان. إذن فهذا التعريف أخرج شيئا، لكن الشيء الذي كان ينبغي أن يخرجه ما أخرجه كما ينبغي، وهو دخول القسيمين معه. ولذلك لو عرف الحرف كما عرفه الإمام السيبويه في مستهل كتابه فقال: الحرف ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل لكان تعريفا جامعا مانعا. والتعريف عند العلماء ينبغي أن يكون جامعا مانعا. ومن ثم قال الإمام صاحب القاموس المحيط والقابوس الوسيط في اللغة يقول: وما سواه من الحدود ففاسد، أي ما سوى تعريف الإمام السيبوي للحرف ففاسد، وذلك لكونه تعريفا كما في تعريف صاحب الحريري أو صاحب الملحة هنا، كما في تعريف الحريري هنا، فهو تعريف جامع لكنه ليس مانعا فيكون فاسدا لأجل هذا كما قال صاحب القاموس. نعم. باب الاسم. باب ايش؟ باب الاسم. باب الاسم هو عادة الاسم يزيدها بيانا. يزيده بيانا. نعم. فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى. نعم يكفي. يقول هذا باب علامة الاسم، فقال: فالاسم ما يدخله من وإلى، أي أن الاسم تميزه عن قسيميه أيضا بدخول أحرف جر عليه، وذلك لأن الاسم خاص أو يختص بدخول الحرف الجار عليه. إذن فإذا وجدت حرف جر قد دخل على كلمة فاعلم أنها اسم، لكن بشرط أن يكون دخول الحرف الجاري دخولا متحققا بهذا الشرط، وإلا فقد تجد حرف جر قد تقدم على كلمة وليست الكلمة اسما. فمثلا كما يقال، كما يقول بعض الأعراب: والله ما هي بالنعم الولد، لما بشر بأنثى وكانوا يكرهون البنات فقال: والله ما هي بنعم الولد، فالباء دخلت على النعمة. فلو حكمنا بمجرد دخول الباء على النعمة بأن النعمة اسم لقلنا بأن النعمة اسم، لكن النعمة في الحقيقة ليس اسما خلافا للكوفي، فهو فعل. إذن فالباء هنا ما تحقق دخوله على النعمة، بل هناك شيء محذوف دخلت الباء الجارة على ذلك المحذوف وبعده نعمة كما سيأتي. إذن فدخول الحرف الجار يشترط فيه هذا. إذن وعد بعض أحرف الجر فقال: دخول من حرف جر، تقول: جئت من البيت إلى المسجد مثلا. نعم. وإلى كذلك حرف جر إذا دخل على كلمة أو على كلمة فهي اسم، وهكذا بقية أحرف الجر التي عدها هنا. أو كان مجرورا بحتى وعلى كذلك. أو كان مجرورا بحتى وعلى، حتى من أحرف الجر، الأصل في عمل حتى أو عمل حتى الأصيل هو الجر، كما في قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فحتى هنا حرف جر، فدخول حتى على مطلع وقد جر علمنا بأن حتى حرف جر، لكن قد تدخل حتى على كلمات ليست أسماء، ها، كما لو قلت: حتى يرجع إلينا موسى، فهنا تجري فعلا بعد حتى، فلا تقل بأن حتى هنا حرف جر. نعم قل حتى حرف جر هنا، لكن ما تقل بأن يرجع اسم، ها، لا تقول هذا، حتى حرف جر، إذن فقد دخلت حتى، أي كلمة حتى على اسم مؤول، على اسم مؤول، لأن التقدير سلام هي حتى أن يرجع إلينا موسى، وأن والفعل في تأويل مصدر، والمصدر اسم، فيكون حتى قد دخل الاسم، فيكون التأويل والتقدير حتى رجوع موسى. إذن فحتى على كل حال، على كل حال حرف جر، هذا أصل عمله. نعم. مثاله زيد وفيل وغنم، أي هذه أمثلة للإسم وهي كثيرة جدا. مثاله زيد وفيل وغنم، هذه أسماء، لأنك تدخل أحرف جر عليها دخولا متأصلا. نعم. وذا وتلك والذي ومن وكم، وذا اسم إشارة، ذا اسم إشارة، كل هذه أسماء، اقرأها كلها أسماء. وذا وتلك والذي ومن وكم، ومن وكم، من كذلك اسم، إما أن يكون اسم موصول أو اسم استفهام أو نكرة موصوفة وهكذا، ومن وما وكذلك ما، ما كذلك يأتي اسما، لكن ما قد يأتي حرفا، حرفا مصدريا، يأتي اسما أي اسم موصول أو اسم استفهام أو اسم شرط جازما لفعلين، فعلى كل حال يأتي ما اسما كذلك. ومن وكم، ومن وإيش، وذا وتلك والذي ومن وكم، ومن وكم، وكم كذلك، كم اسم، اسم استفهام، اسم استفهام عن عدد مجهول، تقول كم كتابا قرأت، فكم هنا اسم، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول بمقدم. نعم، في هذا المثال، ولذلك يمكن أن تدخل الحرف الجار عليه فتقول بكم ريال اشتريت هذا الكتاب، فتدخل الباء على كم، فدل ذلك على أن كم حرف، على أن كم اسم لدخول الحرف الجار عليه دخولا متحققا. نعم. باب الفعل، باب الفعل يذكر علامة الفعل أيضا كما ذكر علامة الاسم. والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين، والفعل ما يدخل عليه قد والسين عليه، الفعل يعرف ويتميز عن قسميه بدخول أشياء عليه، منها قد، قد الحرفية، قد الحرفية التي تأتي بمعنى التحقيق كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فتعرف أن أفلح فعل، ها، لأن قد دخل عليه، ولا يدخل قد الحرفية هذه إلا على الفعل، فيدخل على الفعل الماضي كما في هذه الآية، وقد يدخل على الفعل المضارع لا الأمر، ما يدخل قد على الأمر البتة، على فعل الأمر البتة، وقد تكون بمعنى التكثير أو تأتي بمعنى التكثير، تقول قد يفعل التقي الخير، أي كثيرا ما يفعل الخير، لذلك قيل له تقي، هذا قد هنا للتكثير. وقد تأتي قد بمعنى التقليل كما في قولك، كما في قولك قد ينجح البليد وقد يجود البخيل، فهذا القلة، فقد معناه للتقليل. وكذلك تأتي قد للتقريب، لتقريب حصول الفعل، تقول كما في قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، أي قربت من الإقامة أو من القيام بها. وكذلك لو قلت والشمس تميل لمغربها ولما تغرب، فتقول قد غربت الشمس، هذا للتقريب، لأن المعنى يدل على هذا. لكن لو تم غياب قرصها فقلت قد غربت الشمس، دلت قد على التحقيق، وهكذا. نعم، فقد تدخل على الأفعال الماضية والمضارعة، نعم، بهذه المعاني المذكورة حسب المقام. أو لحقته تاء من يحدث، أو لحقته تاء من يحدث، لحوق تاء المتحدث وهو تاء ضمير الرفع المتحرك. هذه التاء لا تلحق إلا الأفعال الماضية أيضا، الأفعال الماضية، تقول جئت أو ذهبت أو قرأت، هذه التاء تاء الضمير الرفع المتحرك، وتاء الضمير للرفع وهو متحرك لا يلحق إلا الأفعال الماضية أيضا، كتبت، كتبتا، كتبتي، كتبتما، كتبتم، كتبتن، هذه كلها هي تاء الضمير الرفع المتحرك، فهي علامة للفعل الماضي. نعم، قبله ما قرأه إلا قرأته. والفعل ما يدخل قد والسين، والسين أيوة السين تجاوزناها، السين حرف، حرف من الحروف الهجائية لكن لها معنى، يستعمل في لمعنى، يستعمل لمعنى، وهو التنفيس والإمهال لحصول الفعل الذي يدخل أو تدخل السين عليه. السين يذكر ويؤنث، ينفى السين للإمهال، تقول سأنصرف أي بعد مهلة قليلة ليست ممتد المدى، فهذا يقال له السين، هذه السين هذا معنى السين، سأنصرف أي بعد قليل. وكذلك سوف أخت السين في الإمهال، لكن مدة الإمهال بسوف أبعد من مدة الإمهال بالسين على الكثير في كلام العرب، تقول سوف ننتصر مثلا، فسوف هنا للتنفيس، أي للتنفيس أي للإمهال، وإلا فالتنفيس لغة التفريج، أي التفريج وإدخال مسافة زمنية بين حصول الفعل وبين وقوعه، أي بين حصول الفعل وبين النطق به، تقول سوف ننتصر، متى الانتصار؟ بعد مدة فيها امتداد. نعم، عليه مثل بان أو يبين، أي مثل الآن فقال مثل بان أو يبين، لأنك تستطيع أن تقول قد بان، أو تستطيع أن تقول سيبين أو سوف يبين وهكذا، هذا المراد. أو لحقته تاء من يحدث، أيوة، أو لحقته تاء من يحدث، هذا الذي سبق أن شرعنا فيه، تاء من يحدث أي تاء المتحدث، تاء المتكلم، وهو تاء الضمير رفع المتحرك، تقول كتبت، هذا في الفعل الماضي يلحق الفعل الماضي، كتبتا، كتبتي، كتبتما، كتبتم، كتبتن وهكذا، هذه هي التاء، تاء ضمير رفع المتحرك علامة للفعل، ولا يكون إلا في الفعل الماضي، أي لا يلحق إلا الفعل الماضي. نعم، كقولهم في ليس لست أنفث، كقولهم في ليس لست أنفث، لست محل شاهد، هذه التاء تاء ضمير رفع المتحرك، لست، فالتاء هنا اسم ليس مبني على الضم في محل رفع، اسم ليس، لست أنفث، وأنفث معناه لا أخرج نفثا، والنفث هو إخراج صوت خفي وفيه شيء من البصاق أو هكذا، وقد يقال ليس فيه بصاق لكن صوت فقط أو ريح يقال النفث. نعم، أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل، ومثاله ادخل وانبسط واشرب وكل، أعيد البيت هذا، أو كان، أو كان أمرا ذا اشتقاق، أو كان أمرا ذا اشتقاق، هذا في ذكر علامة الفعل، هو يقول أو كان أمرا ذا اشتقاق، أي تحكم على الكلمة بأنها فعل إذا كان فعل أمر مشتقا، فعل الأمر مشتقا من مصدر، فهذا الفعل للأمر تحكم عليه بأنه فعل، فعل أمر. الحريري قصد بهذا الإشارة إلى أن هناك أفعالا لا يقال أو لا يقال إلا أن هناك كلمات فيها معنى الفعل لكن لا يقال له فعل بل يقال اسم فعل. فالفعل إذا كان مشتقا وهو فعل أمر، إذا كان مشتقا من مصدر فهذا تقول له فعل أمر، فكونه مأخوذا من المصدر علامة على أنه فعل فتقول هذا فعل فعل أمر. لكن لو وجدت فعلا وهو فعل أمر لم يشتق من مصدر كأن تقول صح صح، هذا فيه معنى الفعل لكن لم يشتق من مصدر كما اشتق نحو قولك اذهب، اذهب مشتق من الذهاب لأن الذهاب هو المصدر والمصدر أصل المشتقات، إلا أن أول ما تشتقه من المصدر هو الفعل الماضي ثم المضارع ثم الأمر، فهذه الثلاثة على كل حال مشتقة من المصدر. فإذا وجدت فعلا اشتق من المصدر فهذا دليل على أن هذا الفعل أو على أن هذه الكلمة فعل، لا إذا لم يشتق من مصدر كصح مثلا، لا تجد لصح مصدرا اشتق منه، إذن فلا تقول لصح فعل أمر بل تقول اسم فعل أمر. هذا مراده رحمه الله. نعم. أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل، نحو قل، قل هذا أمر اشتق من القول. وإيش؟ ومثله أدخل وانبسط، أدخل مشتق من الدخول، وانبسط مشتق من الانبساط. واشرب وكل، واشرب مشتق من الشرب. وإيش؟ وكل، وكل مشتق من الأكل. إذن فتقول لهذه الأفعال أو لهذه الكلمات أفعال، أفعال أمرية. نعم. باب الحرف، باب الحرف. الحرف كما تقدم، الحرف في اللغة هو الطرف، طرف الشيء، تقول هذا حرف أي طرفه. وفي الاصطلاح ما دلل معنى، على كل حال ليس هذا المعنى باسم ولا فعل كما قال سيبويه، فهذا هو الحرف. فيذكر هنا ما يتعلق بعلامة الحرف، هل له علامة أو ليست له علامة، يذكر هذا هنا الآن. نعم. والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. أيوة، قوله والحرف ما أي الذي، فما هنا موصولة، الحرف ما أي الذي ليست له علامة أي علامة وجودية عند النحاة، كما وجدوا علامات وجودية في الاسم والفعل ما وجدوا ذلك في الحرف، ولذلك قال الحريري والحرف ما ليست له علامة تدل عليه، فقس على قولي تكن علامة. نعم. مثاله حتى ولا وثم، مثاله حتى يمثل حتى وثم، هذه أحرف. مثاله حتى ولا وثم، وهل وبل ولو ولم ولما. نعم. وحاكي. نعم، هذه كلها أحرف وسيأتي بيانها في أبوابها الخاصة التي يذكر عملها فيها. نعم. باب النكرة والمعرفة. لا، كم بيت قرأت؟ يكفي. في سؤال أسئلة، كم يظن يكفي؟ طيب، في أسئلة اقرأ. طيب. فضيلة الشيخ، ما إعراب قوله تعالى الله ربكم ورب آبائكم الأولين؟ نعم، هو أولا لا بد من معرفة السياق جميعا، ما الذي قبله وما الذي بعده، تفهم؟ فقد يكون معمولا لعامل قبله، هذا واحد، فيكون منصوبا لعامل وقع بالنصب عليه فيكون مفعولا به مثلا، تفهم؟ أو قد يكون منصوبا على التبعية لمتبوع قبله هو منصوب، فيكون هذا بدلا منه أو عطف بيان. وإذا لم يكن هناك شيء قبله فيستقيم إعرابه على أنه مفعول به لفعل محذوف، أي اتقوا الله ربكم ورب آبائكم، فحذفت العامل. ها، والعامل للمفعول به والمفعول به فضله يحذف كثيرا كما قال ابن مالك للفية، ويحذف الناصبها إن علما، وقد يكون حذفه ملتزما، لكن لا بد من النظر إلى المعنى والسياق حتى تعين العامل، ثم بعد ذلك تعرف نوع العمل في هذا المعمول. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هل علامات الفعل تدخل على نعمة وبئسة؟ علامات الفعل تدخل على نعمة وبئسة؟ نعم صح، ما تدخل، وذلك لأنهما وإن كانا فعلين ماضيين لكنهما جامدان، هما جامدان. لأجل الجمود هذا ما تقول قد نعم، هذا ما يقال، ما يقال قد نعم، تفهم؟ لجمودهما، فما تدخل، ما تدخل قد عليه. هل علامات الفعل، يقول هل علامات الفعل تدخل على نعمة وبئسة؟ هو هذا اللي قلنا، علامات الفعل هو شو اسمه، للفعل علامات كثيرة، هناك بعض العلامات ما تدخل كقد مثلا، لا تدخل على النعمة وبئسة، لكن انظر أو كلها، الظاهر أن كلها لا تدخل، السين سنعمة ما يقال، ها، وأحرى سوف، لأن النعمة ماضي جامد، فهي لا تدخل على التحقيق بجمودها كما قلنا كما أجبنا سابقا. نعم. أيوة. فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل، أن ندرس منظومة الأجرومية أو الكتاب؟ أي كتاب؟ يعني الكتاب؟ أي الكتاب، يعني كتاب من؟ أي كتاب؟ الأجرومية. يقول ما هو الأفضل؟ أيوة. ما هو الأفضل، أن ندرس المنظومة أو الكتاب كالأجرومية؟ منظومة إيش؟ منظومة الأجرومية ولا منظومة إيش؟ فهمت سؤاله؟ لا ما فهمت السؤال. لعله يقصد بمنظومة الأجرومية، لأن الأجرومية هذا منثور في الأصل وقد نظم، فإذا قصد به هذا فكلاهما يصلح للدراسة، لكن إذا كنت تدر إذا درست أحدهما يغنيك عن الآخر، فأدرس النثر، لأن النثر هذا نثر الأجرومية سهل سلس جدا، فليس فيه صعوبة، فدراسة النثر للأجرومية لا. طيب أحسن. نعم جزاكم الله خيرا. ما فائدة اتيان المصنف بفعل المضارع في قوله أقول ما أقول من بعد افتتاح القول؟ أقول، هذا قد تقول التصوير، يصور كأنك تراه الآن، يقول تجري من تحتها الأنهار كأنك تراه، أقول هذا مضارع للحلول، فهذا يقال في هذا. نعم جزاكم الله خير. التصوير والحضور أقول، هذا بخلاف ما قال ابن مالك، قال محمد هو ابن مالك، هذا دلل التحقيق، لكن هذا قال أقول يصوره لك الآن لأنه مضارع. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما الفرق بين الله والله الفتح والضم في الآية؟ يعني يقول بالفتح والضم في الآية. إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، ليس هناك إلا فتح الهاء من الله في الآية وضم الهمزة من العلماء، على أن الله مفعول به مقدم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء فاعل يخشى، يخشون من؟ الله، فالله مفعول به، ولذلك النصب ما في إلا النصب. ما تقول إنما يخشى الله العلماء؟ لا، هو يقول ما الفرق بين كذا وكذا؟ ما في لو ما هنا إلا وجه واحد للفظة الجلالة والنصب. وكذلك العلماء ما في إلا الرفع. جزاكم الله خيرا. ما إعراب قوله تعالى إنما نملي لهم خير لأنفسهم؟ إنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما هنا إن من النواسخ، تعرب على من النواسخ للتوكيد، ينصب الاسم ويرفع الخبر. وما هذا موصولة، أي إن الذي نملي لهم خير لهم، إن الذي نملي لهم خير لهم. إذن فما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وما نملي هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده من نواصب الجوازم، وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. وجملة نملي لهم، ولهم هذا جار ومجرور متعلق بنملي، وجملة نملي لهم هذه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وقوله خير هذا خبر إن، خير خبر إن، لأن أعربنا إن، إن ناصبة هي حرف ينصب، الاسم هو ما، إذن فخير خبر إن. نعم. وقوله بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. أيوة، بما إيش؟ بما بما آتاهم الله من فضله، الباء حرف جر. أيوة. وما هنا أيضا موصولة، أي بالذي على التحقيق هنا، لأن ما قد تصل أن تكون موصولة وقد تصل أن تكون مصدرية، والسياق يبين أيهما هو اللائق. إذن فما هنا موصولة بما إيش؟ ما إذن مبني للسكون في محل جر. إيش بعده؟ آتاهم الله، آتاهم أي بالذي آتاهم، فآتا هذا فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأنه فعل ماضي وهو مبني، والفعل الماضي هنا إذا لم يتصل بشيء من هذه من بعض الضمائر يكون مبني الفتح، هو الأصل في بناء الماضي، ففتحته غير ظاهرة لأجل الاعتلال في الألف. وآتاهم إيش؟ ربهم بما آتاهم الله، بما آتاهم الله. وهم هذا، هذا مفعول به، مفعول به أول. آتاهم هذا مفعول به أول، ما بدل السكون في محل نصب. الله، والله فاعل آتى، وجملة آتاهم الله هذا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. من فضله هو خيرا لهم. من فضله جار مجرور من حرف جر، وفضل هذا إيش؟ مجرور بمن، وهو مضاف، ولها مبني الكسر في محل جر مضاف إليه. وإيش هو خيرا لهم؟ خيرا مفعول ثان لآتاهم، إلا أنه هو ضمير فصل يفيد الحصر، فهو ضمير فصل، وضمير الفصل عند النحاة يعربه كثير منهم على أنه لا محل له من الإعراب، لأنه صار ضمير فصل تحمل معنى الحرفية، وإن كان في الأصل ضميرا والضمير اسم والاسم يكون له محل إعراب، لكن في هذه الحالة هو يعتبر حرفا عند النحاة، وبعضهم أحيانا يعربه، لكن في هذه الحالة في هذه الآية هو ضمير فصل للحصر. وخيرا مفعول ثان لآتى، تفهم؟ نعم. هذا السؤال الأخير يا شيخ، يقول السائل كان فعل ماض ناقص، فكيف نقول في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما؟ يقول كان فعل ماض ناقص. صحيح، هو فعل ماض ناقص. فكيف قصد يمكن التعبير بالماضي وكان الله غفور رحيم؟ تعبير بالماضي. اي نعم. هذا هذا كان هنا يدل على المضي والاستمرار، كان ومستمر هكذا بس، هذا المعنى وهو المراد. نعم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله. ما شاء الله.